بسم الله الرحمن الرحيم طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم وأجد على النار الهدى فلما أتى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك فلما فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوقينا أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم نفسا فنجيناك من الغم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلت نفسا فنجيناك جئناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم.